تفسير الآية 236 من سورة البقرة، يقول تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أي لا إثم عليكم أيها الأزواج إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن لسبب من الأسباب قبل أن تجامعوهن وقبل أن تلتزموا وتحددوا لهن قيمة مالية محددة مفروضة عليكم وهي المهر، لكن عليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن المتعة وهي مبلغ من المال يتمتعن وينتفعن به ويكون ترضية لهن بعد أن انكسرت مشاعرهن بالفراق. وفي هذا مزيد من مراعاة الإسلام للمشاعر الإنسانية وهي على قدر الاستطاعة، فهي على الغني قدر إمكانه وسعة رزق، فهي على الغني قدر إمكانه وسعة رزقه، وعلى الفقير قدر إمكانه وما يملكه. فمن كان متيسر الحال فليزد، ومن كان متعسرا فليقلل، وذلك المتاع الذي تمتعوهن إياه الذي تمتعونهن به صفته أن يكون متاعا بالمعروف، أي بكل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة، وهو كل أخلاق الإسلام، وهو حق ثابت مؤكد مستقر على المحسنين، وهم الذين يعملون كل خير ويتركون كل شر ويؤدون كل أقوالهم وأفعالهم بإحسان، أي بإتقان وإجادة، بحيث تكون كلها موافقة لكل أخلاق الإسلام، وهم الذين سيحسن الله إليهم حتما في الدارين كما وعد، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟